الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبالأمس تطرقنا إلى قضية وهي مهمة جدا هل خبر الواحد يفيد العلم أم لا وقد أخبرناكم قبل هذا بأن هذا التقسيم أصلا ليس من تقسيم الإسلام إنما هذا التقسيم من اليونان لما نقلت كتب اليونان كتب الفلسفية والمنطقية إلى اللغة العربية ووجد علماؤنا أنهم قسموا العلم إلى قسمين قسم بديهي وقسم نظري قسم بديهي وقسم نظري البديهي معناه أنه لا يحتاج إلى استدلال كل واحد يدركه بحواسه مثل أن تقول اثنين اثنين أربعة ومثل أن تقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ومثل أن تقول إن كان أمامك نار فلا تدخل فيها هذه الأمور أمور بديهية يدركها كل واحد بدون علم أو بدون احتاج إلى التفكير والقسم الثاني سموه العلم النظري وهذا العلم لا يدركه إلا العلماء المتبحرون في كل علم هذا تقسيمهم هم ولكن مع الأسف الشديد لما انتقلت هذه العلوم إلى اللغة العربية أخذ بعض أهل العلم هذا التقسيم وطبقوه على تعليم الإسلام فقالوا ما ثبت من القرآن أو بالأحاديث المتواترة فهذا يفيد علما يقينيا وما ثبت بأخبار الآحاد فلا يفيد علما يقينيا بل يفيد علما ظنيا فجاء الإمام الشافعي رحمه الله في نهاية القرن الثاني أوائل القرن الثالث ورد على هذا التقسيم بأن خبر الواحد لا يفيد علما رد على هذا التقسيم ردا قويا وخلاصته إذا كان المخبر من الثقات الضابطين من المعروفين بالصدق والأمانة ويخبر عن شيء معلوم من الدين وليس فيه نكارة ولا شذوذ بل له ما يسانده من عموم الشريعة الإسلامية فلماذا لا يفيد علما يقينيا وعندنا أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها أحاد أحاد معنى ليس معنى يرويه واحد فقط لا يرويه عدد محدود يعني حتى لو اثنين ثلاثة أربعة كل يسمى أحاد فأكثر الروايات الصحيحة المروية في كتب الحديث أكثرها آحادا. إذا قبلنا هذا القول بأن الآحاد لا تفيد علما ظنيا فيأتي هنا سؤال، وهو هل نحن نعبد الله على الظن أو نطبق الشريعة الإسلامية على أنفسنا بالظن؟ وهل هذا القول معقول؟ الإمام الشافعي هو أول من رد على هذه الفرية. وأنا أحضرت لكم كلامه من الرسالة، كلامه من الرسالة، يمكن تسمعون كلام الشافعي بحروفه. تفضل الشيخ اقرأ واحد. نعم، بسم الله. بسم الله والحمد لله. ارفع صوتك ما نسمع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما واضح الصوت، ما واضح الشيخ. تريد تقرأ لهذا؟ خذ اقرأ لهذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اسم الآن كلام الشافعي رحمه الله. نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: أحدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به إليه دونه، ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموره. أي اسم هذا، هذه الشروط التي بينت لكم. يعني ليس معنى خبر الواحد يعني الشخص يذكر وهو قد يهم، قد يخطي، قد يصيب، قد لا يصيب. نحن نفينا كل هذا. قلنا هذا الخبر صحيح. لماذا صحيح؟ لأن جميع موانع الضعف قد انتهت منها. يعني جميع موانع الضعف نعم معدوم فيه. يعني كل ما في موانع الضعف، يعني من ايش؟ من ان يكون قد اخطأ، من يكون قد دلس، من يكون قد نعم ذكر شيئا منكرا، من يكون كذا، من هذه كلها منتفعة. اسمع الان كلام الشيخ ماذا يقول. قال رحمه الله: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموره. أي اسم هذه الأمور ما هي؟ منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه. عرفتم هذا؟ طيب بعدين. معروفا بالصدق في حديثه. نعم. عاقلا لما يحدث به. نعم. عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع. لا يحدث به على المعنى. لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدي لعله يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث. حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريا من أن يكون مدلسا، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه. طيب إذا كان اجتمع في شخص، إخواني أخبرون بالله، إذا اجتمع في شخص هذه الصفات كلها ثم أخبر بخبر، من الذي يمنع من قبول هذا الخبر؟ من الذي يمنع؟ عرفتم الصفات هذه؟ إذا اجتمع في راو هذه الصفات كلها فمن الذي يمنع من قبول هذا الخبر؟ طيب بعد هذا إيش؟ قال: ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه. طبعا السند كله، يعني من فوق من تحت، السند كله هكذا. نعم. حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه. نعم. إذن معنى هذا هو الخبر الواحد الذي يجب الحكم به ويفيد علما يقينيا كما رأيتم من في نقطة أخرى. أيضا كما رأيتم من كلام الشافعي رحمه الله. الآن يؤتي هو يضرب لكم مثالا لهذا. اسمع قوله تعالى شيخ اقرأ حرمت عليكم اقرأ في ورقة ثانية ما عندك. الآن اسمعوا هذا المثال. نعم حرمت عليكم اقرأ قوله. قلت قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأحل لكم هنا نقطة هنا بيت القصيد هنا وأحل لكم ما وراء ذلك هنا شوف الآن يأتي الشافعي لا. نعم. قال الشافعي رحمه الله وذكر الله من حرم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا خبر واحد خبر واحد إن من باب أخبار الآحاد. وهل في الدنيا أحد من العلماء خالف هذا الحديث؟ وهل في الدنيا أحد من العلماء نظرا لكونه ذنية لا يفيد علما يقينيا هل أحد خالف هذا الخبر؟ إخواني لماذا عملوا إذن بهذا الخبر إذا كان ظنيا؟ لماذا اتفق العلماء كلهم من الشرق والغرب أنه لا يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها مع أنه خبر الواحد أنه خبر الواحد؟ هكذا قس أنت في العقيدة والعبادات والأحكام والمعاملات والأخلاق في كل شيء في كل شيء قيس هذا على ذاك. عرفت النقطة؟ هذا اقرأ ماذا قال الشافعي. قال فلم أعلم مخالفا في اتباعه. أيوة شوف نعم. فكانت فيه دلالتان: دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال. هذا واحد يعني ليس في مخالفة لكتاب الله. نعم. ولكنها مبينة عامة وخاصة. نعم. ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد. قبلوا فيه خبر الواحد هذه النقطة بيت القصيد. ما قبلوا إخواني هذا قبلوا فيه خبر الواحد. نعم. فلا نعلم أحدا وراه من وجه يصح يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. يعني أبو هريرة رضي الله عنه هو انفرد برواية هذا الحديث على قول الشافعي رحمه الله. وأبو هريرة مهما كان فهو رجل واحد وإن كان روى عنه اثنان ثلاث برضهم أيضا أخبار الآحاد. وما ذلك لم يختلف أحد من أهل العلم نعم في الحكم بهذا الحديث. هذا رأي الشافعي. عرفتم الآن؟ طبعا قوله لا يروي غير أبي هريرة هذا فيه نظر لأنه روي أيضا من غير أبي هريرة ولكن هو أصح ما في الباب من أبي هريرة. ومن غير أبي هريرة أيضا روي هذا الحديث وما ذلك فهو لا يبلغ حد التواتر لا يبلغ حد التواتر. نعم. ماذا قال بعض الشيخ؟ قال أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟ فقلت لا ولا غيره. قال فما معنى قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم؟ فقد ذكر التحريم وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت. وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع. وذكر من حرم من الجمع بينه وكان أصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني بالحال التي أحلها به. ألا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بما وأحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما أحل به لأن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح، ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أوبة، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه. نعم. المهم هذا كمثال. أولا ذكر هو كأصول، وهذا ذكر كمثال، بأن العلماء كلهم أخذوا بهذا الخبر الواحد. وكذلك كما قلت في العقائد والأحكام، كثير من الأحاديث الواردة في العقائد والأحكام معظمها من أخبار الآحاد. إذا ما أخذنا بأخبار الآحاد خوفا من أنها ظنية الثبوت أو ظنية العلم، فمعناه تركنا كثيرا من الأحكام الشرعية. انتهى هذا الشيخ؟ طيب، في عندك شيء آخر؟ في بحث عن في ورقة أخرى؟ أيوة، هذا اقرأ ما كتبت في معجم مصطلحات الحديث، اقرأ هذه النقطة، إذن نفس الموضوع هذا في معجم مصطلحات الحديث. رأيتم كتاب هذا؟ شوف في أخبار الأحاد، اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. نعم. قلتم الآحاد جمع أحد، وهو بمعنى الواحد، وهو الحديث الذي لم ينتهي بنفسه إلى التواتر، سواء كثر رواته أو قله. وعبر عنه الحافظ رحمه الله بقوله: ما له طرق محصورة سواء بالواحد أو محصورة. إذا الطرق محصورة فهذه تسمى آحاد، الطرق غير محصورة تسمى المتواتر، وهي قليلة جدا. أحاديث المتواترة هذه يعني لو بلغ 100 هذا كثير، هذا وإلا فهو أقل من هذا. نعم. قال: سواء بالواحد أو بالاثنين أو بما فوق الاثنين. نعم. فالأول الغريب، والثاني العزيز، والثالث المستفيض. نعم. وهذه كلها من أقسام الآحاد، فمنها المقبول ومنها المودود حسب رواة الإسناد. نعم. وخبر الواحد العدل يفيد العلم ويجب العمل به. نعم. وإلى هذا ذهب جمهور أهل الحديث، الشافعي كما صرح في رسالته، والإمام أحمد وابن حزم وغيرهم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم، فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه. نعم. كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي. والكرابيسي من أشهر تلاميذ الشافعي، كان عارفا بالحديث والفقه، توفي سنة 45 من الهجرة. نعم. والحارث المحاسبي من الطبقة الأولى من الشافعية، في من صاحب الشافعية إلا أنه تصوف، توفي يعني سنة. هؤلاء كلهم ماذا قالوا؟ كلهم قالوا إن خبر الواحد يفيد العلم، يعني من جميع أصحاب المذاهب، ما أصحاب المذاهب كلهم قالوا بأن خبر الواحد يفيد العلم. نعم. طيب، تجاوز. طيب، شو في غيره؟ ولهذا ذهب جمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد العدل. ولهذا ذهب جمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد العدل. نعم. وأنه وقع التعبد به. نعم. بدون فرق بين العقيدة والشريعة. أيوة، وقع التعبد به بدون فرق بين الشريعة والعقيدة، يعني بين العقيدة والشريعة. عقيدة يعني الإيمانيات، والشريعة معناه الأحكام، لا فرق بين العقيدة والشريعة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. نعم. وكذلك هو المودي أنه قال: قلت لأبي عبد الله: ها هنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما. اسمع، شوف هذا كلام، هذا كلام جيد. هذا ايش يقول؟ ماذا يقول؟ إنها هنا اثنان يقولان، اثنان يقولان ماذا يقول؟ إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما. إن الخبر يوجب عملا، عمل ولا يوجب العلم. نعم. ماذا يقول الإمام أحمد؟ فعابه وقال، عابه فعابه، يقول كيف هذا الكلام؟ هذا يوجب العمل ولا يوجب العلم؟ يعني شيء يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني بدون علم عمل كيف هذا يسمى؟ عرفت النقطة يا شيخ؟ هذا كلام الإمام أحمد. نعم. فعابه وقال: لا أدري ما هذا. قال القاضي: وظاهره أنه يسوي بين العلم والعمل إذا صح سنده. أيوة. ولم تختلف الرواية فيه، وتلقته الأمة بالقبول. المهم هذه خلاصة إخواني الذي تطرقنا إليه، لأن قلنا بعض الإخوة عنده مثلا شك في هذا أو في مناقشة في هذا، والعمر يعود إلى الأصوليين، وأما نحن المحدثون طلبة العلم فنقول كما قال الإمام أحمد وغيره: خبر الواحد يوجب العمل والعلم جميعا. وهذا الذي عليه مدار الشريعة الإسلامية. معظم الشريعة الإسلامية ثبتت بأخبار الآحاد، نقول هذا علنا، معظم الشريعة الإسلامية ثبتت بأخبار الآحاد. وأخبار الآحاد إذا وفرت فيه الشروط المطلوبة في الرواة فهذه تفيد العلم والعمل مع بعض. وبالله التوفيق. عرف نقطة هذه؟ طيب خلاص. طيب تقدم الآن، شوف الكتاب الآن. طيب نعم، اقرأ من الكتاب ما هو الباب الذي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني الحسن. نعم. وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. نعم. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مداو أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد انتهينا من تعريف الحديث الحسن، وانتهينا أيضا من مضان الأحاديث الصحيحة. فقلنا مضان الأحاديث الصحيحة الشيخان أو الصحيحان وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد والكتب أو سنن الأربع. هذه الكتب هي مضان الأحاديث الصحيحة. الآن نتطرق إلى القسم الثاني، وهو ما يسمى الحسن. ولا شك تعريف الحسن وقع فيه خلاف بين أهل العلم. ما هو الحسن؟ ولكن الشيء الذي لا يختلفون فيه أن الحسن هو ما بين الصحيح والضعيف، لا هو بصحيح ولا هو بضعيف، لا هو بصحيح ولا هو بضعيف. ولكن ما هو التعريف الصحيح؟ هذا الذي أظن لم يستطيع أحد أن يعرف التعريف الصحيح للحديث الحسن. فكل عرف بما فهم من سني أهل العلم. عند أمامنا أول تعريف، تعريف خطابي. هذا التعريف الذي يقول ما عرف مخرجه واشترى رجاله، أخي هذا التعريف حديث صحيح؟ هذا التعريف للحديث الصحيح. ما عرف مخرجه يعني صحيحان مثلا أو موطأ مالك مثلا أو كتب سنن مثلا واشترى رجاله، إذا اشترى رجاله معناه هو هذا حديث صحيح. هذا اشتهار رجال ايش معناه؟ انا قلنا لكم قبل هذا، رجل يقال له فلان ثقه، كيف يعرف فلان ثقه؟ كيف يعرف هذا؟ اما بالتنسيس اما بالشهره وإما برواية عدد كبير منه عنه. فاشتهر رجال، هذا معناه إيه؟ هذا معناه تعريف صحيح. إذن هذا التعريف ليس منضبطا على إيش؟ على الحديث الحسن. طيب ما هو إذن تعريف صحيح؟ ما أظن الشيخ استطاع أن يأتي به، إلا هو أول من عرف الصحيح هو الإمام الترمذي، هو الإمام الترمذي، فقال الحسن كما هو في كتاب آخر كتاب سنن أن لا يكون فيه رجلا متهما ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه، أتى بشرطين، ولكن لم يطبق هذين الشرطين في كتابه، ففي الحقيقة لو قلنا باختصار الحديث الحسن هو ما خف ضبط الرجال، ما خف ضبط الرجال مع عدالتهم، إن عدالتهم لم تنقص، ولكن من حيث الضبط سواء في السطور أو في الصدور، يعني سواء يكون مكتوبا عندهم أو محفوظا في السطور، يعني ضبطه أقل من ضبط رجال الحديث الصحيح، هذا هو في الغالب يقال له صدوق، يعبر عنه ماذا يعبر عنه؟ صدوق. ولكن من هو صدوق؟ قد يكون صدوق هذا ممن وثقه ابن معين، وابن معين متساهل في التوثيق وجرحه غيره، إذن التوسط بينهم هو صدوق، يعني ابن معين وثقه وأبو حاتم جرحه ولم يبين ما هو سبب الجرح، بل قال نعم بكلمة الشيخ، كلمة الشيخ فلان الشيخ، الشيخ هذا معناه أن ضبطه أقل، ما قال ضعيف مرة، لا قال فلان شيخ أو فلان وسط، هذه التعبيرات التي استعملها أبو حاتم رحمه الله في كتاب العلل، كأن هذه التعبيرات هي لحديث الحسن، ما أن ابن معين وثقه، هذا الرجل ابن معين وثقه نعم، ولكن حافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب تقريب اعتمد على أو توسط بين الأمرين، قول ابن معين وبين قول أبي حاتم فقال صدوق، والغالب أن راوي الحديث الحسن هو من مرتبة الصدوق إلى صدوق سيء الحفظ، صدوق له أوهام أو مستور، من روى عنه إثنان وما فوقه، إذا كان روى عنه عدد ولم يجرحه أحد فهذا أيضا حديثه حديث الحسن. إذن معنا يا إخواني التعريف هذا ليس هو المهم، المهم هو التطبيق، عندما تخرج الحديث كيف تطبق، هذا التعريف على الحديث الحسن، عرفت النقطة هذه؟ اترك الآن تعريف، ما هو تعريف الحديث الحسن؟ وقد عرفنا أنه بين الصحيح والضعيف، عرفنا هذه النقطة بينهما، إذا عرفنا بينهما فمن الممكن عند التخريج أنت بنفسك ترجح بين أقوال أهل العلم، أول تدرس والأقوال هذه قد تكون مختلفة وتطبق بين هذه الأقوال وتخرج بنتيجة بأن هذا الرجل حديثه لا يرتقي إلى درجة الصحيح، بل يكون هو وسط وهو حديث حسن. أما قول الترمذي أن يروى من غير وجه يعني له طريق آخر، فهذا لمن هو دون الحسن، لمن هو دون الحسن أي دون الصدوق، دون الصدوق، لمن هو دون الصدوق، دون الصدوق يحتاج إلى المتابعة، يحتاج إلى المتابعة. فهذا الذي يريد به الترمذي أن يروى من وجه آخر، طبعا ينفي أنه التهمة مطلقا، إذا كان الرجل اتهم فمهما توبع ومهما اجتمع الطرق هذه لا تفيد شيئا. إذا اجتمع المتهمون أو إذا اجتمع الكذابون أو إذا اجتمع من اتهم برواية الحديث، فهذا الاجتماع لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا. لا بد أن يكون الطرق هذه خالية عن المتهمين، إذا كان خالية عن المتهمين فلو رويان وجه أو وجهين أو ثلاثة أو أربعة وجوه هذه يقوي بعضها بعضا ويكون الحديث يسمى حديث الحسن. أما التعريف كما قلت لكم في الحقيقة من الصعب جدا ضبط تعريف الحديث الحسن إلا ما قال أهل العلم، وفي كل تعريف فيه نقد كما أنت الآن سمعت الآن، يعني أكثر ما روي في تعريف الحسن هو قول الخطابي، ورأيت أن الشيخ رد عليه، ويأتي الآن كلام الترمذي والشيخ رد عليه أيضا. إذا ما بقي إلا التطبيق، ما بقي إيه إلا التطبيق، عرفت النقطة هذا الشيخ؟ وأكثر أحاديث المروية عندنا في كتب الحديث بعد أحاديث الصحيحين أكثرها الأحاديث الحسان، اسمه نقطة هذه أيضا، بعد الصحيحين، بعد الصحيحين الكتب الحديثية بعد الصحيحين أكثرها تشتمل على الأحاديث الحسان، ومنها ما هو صحيح أيضا ولكن معظمها على حديث الحسان. طيب اقرأ تعريف الترمذي ماذا يقول الشيخ، شوف بعدين. أحسن الله إليكم. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله وروينا عن الترمذي رحمه الله أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، نعم، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك. أيوة هذا التعريف، يعني شرطين، لا يكون متهما ولا يكون فيه شاذ، يعني من حيث العلة، أي علة، شذوذ، نكارة، أي علة، ليس شاذ فقط، حتى النكارة زد فيه أيضا، ولا يكون فيه شاذا ولا نكارة، لأن حديث الحسن لا يحتمل نكارة، الحديث الحسن لا يحتمل النكارة، عرفتم هذا الشيء؟ ويروى من غير وجه. طيب بعد نشوف كيف ينتقد علينا. قال حافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه؟ هذا عجيب هذا الشيخ، كيف هذا الكلام؟ هذا موجود، هذا الكلام، هذا كلام الترمذي موجود في سنة آخر سنة، فلماذا ابن كثير يستغرب من هذا؟ عرفت النقطة هذه؟ كلام الترمذي هذا بحروفه كما هو ذكر هنا، كما ذكر ابن صلاح، بحروفه موجود في آخر سنن، وسمى كتاب علل الصغير، هذا علل الكبير، هذا ما هو سأله عن الإمام بخاري، وهذا علل الصغير موجود مع سنن هذا، فهذا شيء مستغرب من ابن كثير، أو كانت عنده نسخة ليس فيها كتاب علل في آخرها، ممكن هذا. يعني لما قال ابن كثير هذا القول لعل السنن الذي نسخة السنن لعل كان عند حافظ ابن كثير ليس في آخره على العلل، مع أن علل هذا هو منهج الترمذي لكتابه. عرف النقطة هذه شيء؟ يعني كتاب العلل في آخر السنن كأن الإمام الترمذي بين منهجه لكتابه هذا في آخر كتاب وكتاب العلل. فلا أدري كيف هذا، يعني كيف، إيش النسخة التي كانت عند ابن كثير وليس فيه كتاب العلل؟ عرفت النقطة؟ فالمهم هذا الكلام بحروفه كما ذكر ابن صلاح موجود في كتاب العلل في آخر نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح. أيوة شوف نعم نعم. فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كما قلت هذا، كما قلت أن الترمذي نص فين في كتاب العلل أن يروى من غير وجه، يعني له وجه آخر، وأن في كتابه جامع الترمذي ينص على كثير من الأحاديث على الأحاديث بأنه لا يروى إلا من هذا الوجه، لا يروى إلا من هذا الوجه. هو له وجه لا بد أن نبين هذا. لما يقول الترمذي لا يروى من هذا الوجه له وجه، والحافظ ابن كثير رحمه الله ينتقد الترمذي في تعريفه، ولكن له وجه يمكن جمع بين ما قال الترمذي في كتابه علال وبين ما قاله في كتابه الجامع، يعني بينهما ممكن الجمع بين القولين. إن شاء الله في الدرس القادم تسمعون هذا إن شاء الله، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.